طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس سابق إخواني في الله كان الحديث عن مسألة ما يتعلق بأحوال القيامة واليوم الآخر وما يتعلق بمسائل القبر، والخلاصة في هذا الباب أن أهل السنة وعقيدة أهل السنة في باب القبر يشيرون إلى مسألتين اثنتين: المسألة الأولى فتنة القبر، المسألة الثانية عذاب القبر. هذه مسألة وهذه مسألة. فتنة القبر هي الامتحان وهو الاختبار، والامتحان وهو الاختبار الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة في قبره. طيب، والأدلة دلت على مسألة الفتنة وهي السؤال، كما جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون أي تمتحنون في القبور. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. هذا الميت إذا وضع في قبره يعطيه الله عز وجل آلة السمع فيسمع قرع النعال، ويسمع أن الناس قد ذهبوا عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. الميت لما يسأل عن رسول الله يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ لماذا يأتون بهذه الصيغة؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ الرجل يقول العلماء يعني كأن هذا الميت في اختبار، في امتحان، لا يلقن الإجابة. يعني لو قال له: ما تقول في رسول الله؟ قال: أقول رسول الله. لو أن السؤال هكذا: ما تقول في نبي الله؟ قال: أقول هو نبي الله. قال العلماء: لو كان هكذا كان فيه تغشيش، غش لهذا الميت. وهنا مطرح سؤال، ولهذا السؤال يكون فيه تعتيم: ما تقول في هذا الرجل؟ من الرجل؟ أنت انظر عمن يتحدثون. فمن كان من أهل الإيمان والإسلام يعلم من السؤال في حقه، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. كيف علم؟ بما آتاه الله من علم. ثم إن الميت إذا كان محسنا تفتح له نافذة تطل إلى مقعده من النار. لو أنه أخطأ في الإجابة وتلعثم في الجواب يقول: هذا مقعدك من النار. ثم يغلق عليه هذا الباب ويفتح له مقعد الذي هو الآن من نصيبه، وهو مقعد الجنة. فيراهما جميعا. ولماذا هذا كله؟ لكي يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عظيما بما أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان، وكيف أن الله غير حالك إلى أحسن حال، وكل ذلك فضل من الله جل في علاه. قال: فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ نفس السؤال، رجل لا يلقن. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليها غير الثقلين. الشاهد من هذا الحديث كذلك أننا نوضح مسألة الفتنة، أن المسلم والمؤمن والمنافق والكافر كل واحد سيسأل في قبره، يسأل في قبره. هنا إشكال، في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفقرة قال: فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فيثبت الله إلى آخر. هذا جاء عم، هذا جاء عند أبي داود، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الإشكال إخواني في الله أن من تتبع لأسئلة الامتحان وهي الفتنة التي تكون في القبر، تارة تجدها ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأحيانا تجد أن السؤال سؤالا واحدا، كما ذكرنا الآن: من هذا الرجل؟ يسأل عن رسول الله فقط، فكيف هذا؟ ما هي الأسئلة التي تطرح؟ هل هي ثلاثة أو دون ذلك؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة أجاب عن هذه المسألة بإجابتين اثنتين، أجاب عن هذا بإجابتين اثنتين. كيف تجمع بين الروايات في سؤال القبر أن بعضها مطولة وبعضها مختصرة؟ فذكر الإجابة الأولى مفادها على أن الأصل، أن الأصل أن الميت يسأل بثلاثة أسئلة، الأصل أن الميت يسأل بثلاثة أسئلة، هذا الأصل. وأن ما روي في بعض الروايات أن الميت سئل عن رسول الله فقط، قال: هذا يحمل اختصارا من بعض الرواة، هذا اختصار من بعض الرواة الحديث، أي بدل ما يذكر الحديث كاملا اكتفى بهذا، فقال: هذا اختصار من بعض الرواة، وإلا الأصل هي ثلاثة أسئلة. وما نجده في بعض الروايات على أنه سؤال واحد كما مضى، هذا إنما من فعل بعض الرواة يختصرون الأحاديث طلبا للاختزال. الرد الثاني قالوا، قال رحمه الله: أن الأسئلة تختلف من شخص إلى آخر، أن الأسئلة تختلف من شخص إلى آخر. أكثر الناس نعم يسألون في قبورهم عن الثلاثة: الدين والرب والرسول. ومن الناس من لربما يسأل عن رسول الله فقط، بدليل هذا الحديث الذي سمعتموه: ماذا تقول في الرجل؟ فقط، ما سألوه إلا عن رسول الله فقط، ثم كان عليه التنعيم يرى مقعده من الجنة، أو كان عليه التعذيب بعد ذلك. إذن فالحديث يحمل على هذا وعلى هذا، إما أن الحديث فيه اختصار، وإما أن الحديث يحمل على بعض الأشخاص، على بعض الأشخاص. في مسألة الفتنة وهي السؤال في القبر، الأصل أن جميع الخلق يسألون، جميع الخلق يسألون عنه، لكن جاءت بعض الأدلة تستثني بعض الناس، جاءت بعض الأدلة تستثني بعض الناس، كما جاء في أحاديث السنة عن المجاهد الشهيد، الشهيد أنه لا يسأل في قبره، جاءت أدلة يحسنها جماعة من أهل العلم على أن الشهيد لا يسأل في، يسأل في قبره، كما قال رسول الله، قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة. قال العلماء لأي وجه ذلك أن الميت إنما يسأل في قبره لكي نعرف قدر إيمانه. فكيف يسأل الشهيد وهو الذي ضحى بكل شيء لأجل دين الله؟ فهو ثابت الإيمان بدليل الشهادة، ضحى بنفسه وبأهله وبوقته وبكل شيء بحياته في سبيل الذب عن الله ورسوله، فلعظيم مقامه يسقط عنه السؤال، يسقط عنه السؤال. ومنهم من أدخل كذلك المرابط في سبيل الله، ومنهم من أدخل كذلك الأطفال، أن الأطفال لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وهكذا مسائل يذكر بعضها تحتاج إلى نظر وبعضها على حسب صحة الأدلة فيها. فائدة أخرى كذلك تذكر في مسألة السؤال، من الذي يقوم بسؤالك في قبرك يا عبد الله؟ يقوم به ملكان، يقوم به ملكان. من هما؟ أسودان أزرقان، ما اسمهما؟ منكر ونكير. هل هذه الأمور صحيحة أم ليست بصحيحة؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، ولعلنا نرجي الكلام ونترك الكلام على هذه المسألة إذا أطال في الأعمار وخضنا في شرح السنة للبربهاري، فنذكر ما يذكره العلماء في مسألة تسمية الملكين الذين وكل بالسؤال بسؤال الميت بمنكر ونكير. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن شاء الله وتأتي في حينه. مسألة أخرى كذلك متعلقة بمسألة قريبة من مسألة الفتنة في القبر، ألا وهي مسألة الضمة، ضمة القبر، ضمة القبر، وتسمى بضغطة القبر، الضغطة أو الضمة. وما الذي نعنيه بضغطة القبر أو بضمة القبر؟ الذي نعنيه هو التقاء جانبي القبر، التقاء جانبي القبر، أي أنهم يلتقيان. الميت إذا وضع في قبره فإن جوانب القبر تلتقي، هذا تسمى بالضمة، بضمة القبر. وهذه الضمة إخواني في الله هي عامة لكل أحد، لكل أحد، للمسلم والكافر، نعم للمسلم والكافر، والتقي والصالح، والتقي والصالح، ما منا من أحد إلا وسيضم عليه القبر ضمة، وسيضم عليه القبر ضمة، لكنها تختلف. فضمة القبر للكافر تكون شديدة بحيث أن تختلف عليه أضلاعه. ما معنى تختلف؟ أي تتداخل أضلاع، نسأل الله السلامة والعافية، أي يدخل القبر، يضم القبر حتى أن عظام الجوانب يدخل تتمزق، يدخل بعضها في بعض من شدة التصاق القبر على الكافر. هذا يقع في الكافر، وقد جاء بذلك الأحاديث، فيضم عليه ضمة حتى تختلف أضلاعه. وأما المسلم نعم يضم عليه القبر ضمة، لكن ليست كضمة الكافر، ليست كضمة الكافر. فإذا كان هذا المسلم رجلا صالحا، رجلا صالحا، فإن القبر يضم عليه الضمة ثم يتراخى مباشرة، لابد أنه يعاني من الضمة، لابد، الضمة هي حاصلة حاصلة، ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أتقى الناس، فإن القبر أول ما يدخل على قبره فيدفن، يأتي القبر وهذا يضم عليه ضمة، تشعر به ماذا؟ شدة، يجتمع عليك القبر شدة. والدليل أنها عامة لأهل الإسلام ولأهل الصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطة. إن للقبر ضغطة، ضغطة. لو كان أحد ناجيا منها، لو كان أحد، إن للقبر ضغطة، لو كان أحدا ناجيا منها لنجا منها سعد ابن معاذ، لنجا منها سعد ابن معاذ. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطة، ثم أشار إلى أنها لعامة المسلمين بل وللأولياء الله، فسعد بن معاذ من خيرة أصحاب رسول الله، ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. إذن يعلم بهذا أن المؤمن تكون له ضمة، هذا إذا كان المؤمن صالح، فإن القبر يضغطه ثم يتراخي. أما إذا كان عاصي فإن مدة الضغطة تزيد شوية، تزيد عليه على مقدار ما عنده من عصيانه، فإنها تشتد عليه اللذة فترة أطول. أما الصالح إذا تم الضغط يرجع يتراخى القبر، أما العاصي فإنه تطول مدة، تطول مدة الضغط. أما الكافر فإن الضغط يزداد حتى يسحقه، فتختلف الأضلاع بعضها في بعض، نسأل الله السلامة والعافية. فائدة أخرى: أن ضغطة القبر إذا تمت يكون فيها التكفير للسيئات، يكون فيها التكفير للسيئات. المسلم في هذه الدنيا ما يصاب به من وجع، من ألم، من مرض، من ضيق، من حرج، من هم، من غم، يؤجر عليه بالتكفير السيئات وبرفع الدرجات. وإذا دخلت إلى القبر يحسب عليك كذلك، فما تجده في القبر من الخوف لك أجر، من الفزع تؤجر، ضمة القبر تؤجر عليها، تؤجر عليها حتى تلقى الله عند الحساب، فحين تجد هذا كله سجل عليك، تسجل هذا عليك. هذا مما قال في الله مسائل متعلقة بضغطة القبر وضمة القبر. طيب، بعد ذلك إخواني في الله ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي بعد السؤال، هي مسألة ماذا؟ مسألة عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه. هذه عقيدة ثانية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في مسألة ماذا؟ في مسألة القبر. ومن المسائل المهمة الذي ينبغي أن تتعرف عليها يا عبد الله، أن مسألة العذاب والإنعام إنما تكون بعد السؤال. أولا الفتنة تسأل بهذه الأسئلة، ثم على حسب السؤال يكون الجزاء، وما يكون الجزاء من الثواب والعقاب، على حسب الجواب يكون الثواب والعقاب. ولهذا ماذا قال الإمام هنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ قال ثم بعد هذه الفتنة، أي بعد هذه الأسئلة، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، إما يقع نعيم وإما يقع عذاب تبتلى به يا عبد الله على حسب إخفاقك في الإجابة على هذه الأسئلة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن للقبر عذابا وله فيه إنعاما. ومن أعظم ما يستدلون عليه ما جاء في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا السؤال، ذكر ربنا جل وعلا قبل أن تقوم الساعة، ذكر ربنا أن هناك نارا يعذب بها آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين هذه النار؟ هل هي يوم القيامة؟ لا، ليست يوم القيامة، لأن الله قال بعده ويوم تقوم الساعة أدخلوا، حين يدخلون إلى جهنم. طب قبل أن يدخلوا إلى جهنم أين كانوا؟ هم في نار، أين هذه النار؟ هي نار القبر، هي نار القبر. هذا من أعظم ما يستدل به أهل السنة والجماعة على عذاب القبر، وأنه ثابت بنص القرآن. وأيضا مما يستدل به على هذه العقيدة ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فالشاهد أنه قال عن أصحاب القبرين أنهما يعذبان. وجاء كذلك في صحيح مسلم، وجاء كذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد وأنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهكذا من الأدلة ما جاء في السنن من حديث البراء بن عازب، وهو الحديث الطويل، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا العقيدة إخواني في الله عقيدة عند أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة، والسنة المتواترة. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال وقد تواترت الأخبار، قال ابن أبي العز رحمه الله وقد تواترت الأخبار عن رسول الله، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر، في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فدل ذلك على أن هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة قام عليها الكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف الأمة. طيب نقف إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله في درس قادم سنشير إلى بعض الشبهات حول منكري عذاب القبر.